الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإمام سفيان الثوري رحمه الله، تفسير الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله في هذا اليوم بسورة آل عمران. وسورة آل عمران هي قرينة البقرة كما في الحديث، سماها النبي صلى الله عليه وسلم الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فجمع بينهما وقال إنهما يحاجان عن صاحبهما. والسورة كلها محاجة، محاجة مع طائفة اليهود في البقرة ومع طائفة النصارى في آل عمران، كلها محاجة وإقامة الحجج والأدلة والبراهين على الحق وعلى حقيقة الإسلام وبطلان ما هم عليه من التحريف والتغيير في كتاب الله. طيب، سورة آل عمران في الحقيقة من يتدبرها ويتأملها يجد أنها فيها من وسائل الثبات على الحق الأدلة الكثيرة، وأقواها أقوى وسائل الثبات على الحق هو العلم النافع، العلم النافع الراسخ الذي ينتفع به المسلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر فيها يعني شبها كثيرة وكشفها بالعلم. و أعظم هذه الشبه أو جميع الشبه كلها تدور على شبهتين عظيمتين. الشبهة الأولى شبهة فتنة الشبهات، تعود إلى فتنة الشبهات. والفتنة الثانية هي فتنة الشهوات. والمرض مرضان، مرض الشهوة ومرض الشبهة، أمراض القلوب. ولكن مرض الشهوة يعالج بالقرآن ويعالج بالوعظ والتذكير والتخويف، وأما مرض الشبهة فهو مرض خطير قد يجعل الإنسان يخرج من دين الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذين المرضين في سورة آل عمران لما قال وأما الذين في قلوبهم زيغ مرض الشبهة وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وبين موقف أهل العلم الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما مرض الشهوة ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله زين الناس حب الشهوات، فذكر ستة أمور من الشهوات وعلاجها يعني يسير بإذن الله وسهل. والكلام مع مرض وفتنة الشبهات هي الخطيرة جدا، ولا تعالج إلا بالعلم والتوبة والرجوع إلى الله والإنابة ومعرفة الحق من الباطل كما بينته السورة في آيات كثيرة. طيب، ندخل على التفسير ونقرأ ما تيسر منه. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين، آمين. قال رحمه الله: ومن سورة آل عمران قال سفيان عن سلمة بن ربيط أو جبير عن الضحاك في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات قال الناسخ وأخر متشابهات قال المنسوخ. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية السابعة هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هي أصول الدين وأصول الشريعة وأصول الإيمان. وأخر متشابهات هي الفروع التي قد تشتبه على بعض الناس، والاشتباه والتشابه درجات، تشابه هناك تشابه مطلق لا يعلمه إلا الله، كمثل صفات الله من حيث الكيفية، وصفات الله لا نستطيع أن نقول أنها من المتشابه، بل صفات الله نقول هي من حيث الحقائق والمعاني هي محكمة، بينت الدلالة واضحة، ومن حيث الكيفيات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. لا يجوز أن نقول إن صفات الله سبحانه وتعالى من المتشابه، بل نثبت هذه الصفة على الوجه اللائق. فمثلا يمكن نقول معنى شيخنا، نعم تفضل. أقول صفات الله الفعلية والذاتية هذه يجب أن نثبتها على الوجه الصحيح اللائق. يمكن أن يقال يعني من حيث معنى هي من المحكم، ومن حيث الحقيقة هي من المتشابه. لا، هي من حيث المعنى والحقيقة من المحكم، ومن حيث الكيفية هي حقائق يجب أن نثبتها، هي صفات حقيقية ثابتة لله. فصفة الكلام مثلا، صفة الكلام صفة فعلية ذاتية حقيقية ثابتة لله، يجب أن نثبتها كما أثبتها القرآن وأثبتتها السنة. وأما الكيفية فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فلا يمكن أحد أن يقول كيف يتكلم الله وما يعني أشياء يدخل فيها لا نعلمها. مثل ما قال الإمام مالك قال في الاستواء، قال الاستواء معلوم من حيث المعنى، من حيث الحقيقة هو معلوم، من حيث الكيفية قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. السؤال عن الكيفيات بدعة لا يجوز، فهي صفات الله محكمة من حيث المعاني والحقائق، حقائق هي، ومن حيث الكيفية هي متشابهة. فصفات الله من حيث الكيفية من الأمور المتشابهة. حقائق اليوم الآخر الغيبية أيضا حقائقها ويعني كيفياتها على الحقيقة هذه لا يعلمها إلا الله، لا يعلم نعيم الجنة وعذاب النار وما يقع يوم القيامة كالميزان والصراط ونحوه، هذه نفس الأمر نقول هي محكمة من حيث المعاني، متشابهة من حيث الكيفيات، لا يعلمها حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال سفيان رحمه الله نقلا عن الضحاك المحكمات الناسخ. لماذا؟ لأن الناسخ واضح الدلالة ويعمل به فهو محكم. قال وأخر متشابهات، قال المنسوخ، لأن المنسوخ قد يخفى على كثير من الناس بأنه منسوخ فلا يدري هل يعمل به أو لا يعمل به، ولذلك يقال إنه إن المتشابه. هذا تمثيل للمحكم والمتشابه لا يريد الحصر، وهذا يسميه العلماء التفسير بالمثال، وهذه طريقة السلف كثيرا ما يفسرون بالمثال، هذا معنى مثال. وإلا المحكم واضح الدلالة كالنسخ، ولذلك قال هذه الآية محكمة وهذه الآية منسوخة كالنسخ. والمتشابه هي الأمور الغامضة التي لا يعرفها، ومثل ما ذكرنا التشابه مطلق لا يعلمه إلا الله، وهناك تشابه نسبي على درجات يعلمه الناس على درجات، تجد العالم يعلم ومن هو أقل من العالم، وتجد من هو أقل لا يعلم، وهكذا. وهو بالنسبة المخاطبين يختلف. والمتشابه في القرآن أقل بكثير من المحكم، القرآن كله وأغلبه محكم واضح الدلالة، قد يوجد منه شيء من المتشابه، قد يتشابه ويكون التشابه هذا سببه الشخص نفسه، فإذا تأمل وأعاد وسأل زال عنه التشابه. زال عنه التشابه. وأغلب ما يكون التشابه فيما يوهم التعارض بين الآيات، فيقول لماذا يقول هكذا هنا هكذا ويقول هنا هكذا، فإذا سأل عن ذلك كشف له هذا الذي يوهم التعارض فيزول عنه. هذا معنى المحكم والمتشابه. وما ذكره هنا عن الضحاك هو يعني مثال فقط. طيب تفضل اقرأ. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن مجاهد قال الخيل المسومة المطهمة الحسان. نعم بارك الله فيك. هذا في قول تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. قال الخيل المسومة المطهمة الحسان، وجاء في تفسيرها يعني تفاسير أخرى، وهذا من من من من المعاني ذكر مجاهد، هذا معنى من معانيها. وقيل المسومة، قيل التي ترعى في ترعى كثيرا من قال سائمة أو مسومة، وقيل المسومة المعلمة التي يعني فيها لون في محجلة في جبهتها وفي قدميها. كلها معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة. طيب نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير قال هي الراتعة. نعم يعني السائمة التي ترتع، راتعة ترتع يعني ترعى، وهي أقوى وأنشط وأسمن، وهذا المقصود، فيكون لها جمال في النظرة إليها. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم في قوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل. نعم هذه من الآيات التي اختص الله بها سبحانه وتعالى وانفرد بها، آيات كونية، وهو إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. وكما ذكر قال تولج يعني تدخل، دخول الليل في النهار وإدخال النهار في الليل. الإيلاج أصله الإدخال، فيدخل الله الليل في النهار ويذهب النهار ويحل محله الليل، ويأتي العكس، يدخل الليل يدخل النهار في الليل فيحل النهار محل الليل. وهذه من آيات الله العظيمة. والإيلاج هنا يحتمل أمرين كما ذكر أهل التفسير، يحتمل أمرين. يعني لماذا عبر بالدخول والإيلاج؟ قال لأن الليل يكون مكان النهار ويذهب النهار أو العكس، أو لأن الليل يأتي شيئا فشيئا بظلمته حتى يذهب النهار، أو النهار يأتي شيئا فشيئا بنوره فيذهب، ولذلك قال يولج ويدخل. نعم أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي قال تخرج النطفة الميتة من الرجل الحي وتخرج الحي من النطفة الميتة. هذا يعني في الآية نفسها في بيان من فرض الله به من الآيات العظيمة، وهي الخلق والإحياء والإماتة. قال تخرج الحي من الميت، والتعبير بالفعل المضارع يدل على الاستمرار، تخرج في كل وقت الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. قال النطفة الميتة من الرجل الحي، وتخرج الحي الرجل أو الأنثى من النطفة الميتة. هذا تمثيل نفس مثل ما ذكرنا إبراهيم النخعي يمثل تمثيل. وقيل أيضا هذا من وجه وهو في الأشياء الحسية، وقد يطلق أيضا على الأشياء المعنوية، فيقال تخرج الحي من الميت المؤمن من الكافر، وتخرج الميت من الحي الولد الكافر قد يخرج من الرجل المؤمن. هذا يحتمل أو الرجل يخرج الحي من الميت، يخرج الرجل الصالح المستقيم من الرجل العاصي الضال، وكذلك يخرج الضال من الرجل الصالح، وهكذا. أو الأشياء الحسية، الأشياء الحسية النطفة من الرجل الحي، أو مثلا البيضة من الدجاجة ميت من حي، أو الدجاجة الفرخ من البيضة حي من ميت، كلها صحيحة وكلها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وانفراده بالخلق والتدبير والإيجاد، الذي يدل على أنه منفرد بالإلهية والعبادة. نعم واصل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير أن يحيى بن وثاب سأل الأسود عن قول الله عز وجل والله أعلم بما وضعت، فقرأها والله أعلم بما وضعت. نعم يعني فيها قراءتان، والله أعلم بما وضعت، قالت إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت، يعني هذا من الله، والله أعلم بما وضعت، هذا خبر من الله. أو يكون إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت أنا، هي تخبر. واضح ها؟ والأسود هذا هو الأسود بن يزيد. يعني إذا كانت أحسن الله إليكم، إذا كان هذا خبرا منها يعني. يعني الجملة هنا تكون استئنافية. إذا قلت والله أعلم بما وضعت، ها هذا تسمى جملة اعتراضية، لأنها قال بعدها وإني سميتها مريم، فهي جملة اعتراضية بين كلامين راجع إلى أم مريم، إلى امرأة عمران. أو يقال أن الكلام منها هي جميعا، فهي تخبر بأنها تقول والله أعلم بما وضعت أنا. واضح؟ واضح شيخ. طيب اقرأ روح امشي شوي شوي. هذا مزعج. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حدثنا سفيان عن جويبر عن الدحاف مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا قال حليما تقيا. وقال سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال الحصور الذي لا يأتي النساء. نعم يعني بكلمة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا قال حليما تقيا، هذه من صفات يحيى عليه السلام، يحيى بن زكريا، أنه كان حليما تقيا. وقد يعود هذا الوصف إلى قوله سيدا أو سيدا وحصورا، وهذا تفسير الضحاك أو تفسير سعيد بن جبير أن الحصور الذي لا يأتي النساء، وهذا مشهور عند المفسرين. وبعض المحققين يقول إن الحصور من الحصر وهو المنع، فهو ممتنع من الوقوع في سفاسف الأخلاق الرديئة والكلام السيء الذي لا يليق. وهذا عندي والله أعلم كما حققه المحققون أولى من قولك لا يأتي النساء، لأن هذه ليست صفة مدح ولا يتميز بها أي رجل أن يقال إنه لا يأتي النساء، بل الله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء والمرسلين بأن لهم أزواجا وذرية. والله أعلم، هذا قول وهذا قول وكلها أقوال واردة عن السلف، والله أعلم. نعم، نعم، تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن سلمة بن راوية عن الضحاك: في ثلاثة أيام إلا رمزا، الرمز الإشارة. نعم، يرمز يعني يشير، فهو قال فأوحى إلى قومه، يعني أوحى إليهم، فأوحى إليهم أي إلى قومه أن سبحوا، أوحى لأنه قال لا تتكلم، آياتك أن لا تتكلم، فكيف يتكلم؟ قال إنما يشير، والوحي هنا الإشارة، وهذا من معاني الوحي، الإشارة باليد أو الإشارة بالرأس أو بالعين كلها صحيحة، فكان يتكلم معهم بالإشارة، وهي آية من آية لزكريا، أنه قال يعني لما طلب الآية قال آيتك ألا تكلم الناس، قال رب اجعل لي آية في على حمل الزوجة، وأخبره بهذه الآية. والرمز هنا بمعنى الإشارة، إشارة بالرأس أو باليد أو بالعين أو نحو ذلك. نعم، أسأل عليكم شيخنا، يعني هل تعتبر الإشارة هنا من الكلام؟ لا، قد يكون استثناء هنا استثناء منقطعا، ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، لكن رمزا، فيكون الرمز ليس من الكلام، وإنما يعني قد تدخله بالكلام بشكل عام بالعموم، لكنه ليس كلاما باللسان المعروف، الكلام المعروف كلام حروف وأصوات، والرمز ليس حروفا ولا أصوات. نعم، نعم، جزاك الله خير. قال سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتبة عن مجاهد في قوله: يا مريم اقنتي لربك واسجدي، قال: طول الركوع في الصلاة. قال سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتبة عن مجاهد في قوله تعالى: يا مريم اقنتي لربك، قال: كانت تصلي حتى تلم قدماها. وقال سفيان عن ليس عن مجاهد قال: كانت تصلي حتى تلم قدماها. نعم، هذا يعني في قول الملائكة لمريم في أمرها بالصلاة والعبادة: اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني وفقت هي للطاعة والإقبال على الله، لأنها تربت في أحضان زكريا النبي الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، فتربت وأخذت من أخلاقه ومن أعماله الطيبة والصلاة، فتأثرت به وأصبحت تصلي في المحراب. ولذلك لما جاءت الملائكة وكلمتها، وهذا يدل على أن الملائكة قد تأتي، قد تأتي يعني للإنسان، ولا يسمى هذا من الوحي، لأن مريم ليست نبية وإنما هي صديقة وصالحة، والملائكة ممكن أن تكلم البشر، لأنه جاءها تمثل لها بشرا سويا، وكلمت الملائكة زوجة إبراهيم سارة، يعني أخبروها وكلموها، ويمكن أن الملائكة تكلم يعني البشر، لكن لا يسمى كل شيء من الكلام وحيا، الوحي للأنبياء خاصة. فهم خاطبوها بهذا الخطاب، وامتثلت هذا الخطاب، حتى قال يعني هنا قال كانت يعني قال كانت تصلي حتى ترم قدماها، وقال هنا عن مجاهد اقنتي، قال اقنتي لربك واسجدي، قال طول الركوع في الصلاة، هذا تفسير القنوت، القنوت طول القيام، او هنا قال طول الركوع، طول الركوع. فقد يكون الله أعلم أنها يعني قد يراد بالركوع هنا يعني الانحناء، طول الركوع وطول واسجدي السجود على الأعضاء السبعة وقيامها، كل هذا صحيح داخل، لأن القنوت الأصل فيه لزوم الطاعة، لزوم الطاعة والانقياد لله، ويطلق ويراد به طول القيام، ويطلق ويراد به عدم الكلام، كلها صحيحة. نعم، أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله تعالى كونوا ربانيين، قال حكماء علماء. وقال سفيان عن منصور عن ابن أبي عن أبي رزيل في قوله تبارك وتعالى ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال ربانيين أي حكماء علماء. طيب، أنا عندي قبلها عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المسيح الصديق، يعني كلمة المسيح. نعم، السلام عليكم. نعم، قال سفيان عن منصور عن إبراهيم قال المسيح هو الصديق، أي هذا من معاني المسيح والصديق، أو مثلا المسيح هو عيسى بن مريم، سمي مسيحا قيل أنه يمسح على من به عاهة فيبرأ، وقيل أنه يمسح الأرض، يعني عدة تعليلات والله أعلم. وقد يكون هنا المسيح الصديق يعني أنه يعني أنه صديق وأمه صديقة وهو صديق. طيب، يقول عن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون، قال حكماء علماء، كلها صحيحة، هذا معنى الرباني. والربانيون هم الذين جمعوا بين العلم والعمل والتعليم، يسمى رباني، الرباني هو الذي جمع بين العلم النافع والعمل الصالح والتعليم. نعم، أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج وغيره عن مجاهد في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال هي قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يعني الإقرار، الإقرار التسليم لله والانقياد لله. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال الانقياد والتسليم لله من المسلم طوعا، ومن الكافر قد أقر بنفسه بأن الله هو الواحد الخالق، ولذلك أخبر الله عنهم قال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، هذا إقرار منهم يعني بأن الله هو ربهم وأنه هو خالقهم. فالذي يقر يعني بتوحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فهذا معنى قوله وله أسلم من في السماوات والأرض، ومثله قول تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. السجود يعني انقياد، انقياد وإقرار. وفي قول تعالى كل له قانتون يعني مقرون بوحدانيته، المسلم والكافر. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن إبراهيم الخوزي عن محمد بن عباد المخزومي عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال السبيل إلى الحج الزاد والراحلة. لهذا في الحج في الحج ولله على الناس حج البيت. من استطاع إليه سبيلا يعني يلزم الحج من استطاع إليه سبيلا. ما المراد بالسبيل؟ قال الزاد والراحلة، بمعنى أن يكون معه زاد وراحلة تنقله إلى الحج، فمن فقد السبيل سقط عنه الحج. نعم. قال سفيان عن منصور عن مجاهد من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، قال ومن كفر بالله واليوم الآخر. قال سفيان عن محمد بن سوقة قال سألت سعيد بن جبير عن استطاعة قال الزاد والراحلة. نعم. يقول ومن كفر، قال ومن كفر بالله واليوم الآخر، يعني معنى ومن كفر يعني أنه لم يؤمن بأن الله فرض عليه الحج ولم يصدق بذلك، أو أنكر الحج أو رده أو لم يقبله أو لم يقر به، هذا هو الكفر. الكفر أن أن أن يعني أن أن لا تقبل شيئا من أصول الدين الظاهرة الواضحة، حيث أنه لو قيل له لما لا تصلي قال الصلاة غير واجبة أو الصلاة لم يفرضها الله، فأنكر شيئا من الدين معلوم بالضرورة. والحج كذلك، والزكاة إذا أنكرها وجحدها فهذا. أما إذا كان جاهلا لم يعرف الحكم فهذا له يعني له حكم خاص. هذا معنى ومن كفر يعني ولم يقر بهذا الشيء. طيب، الآية تتعلم التفسير الثاني سعيد بن جبير هو التفسير السابق. أحسن الله إليكم. نعم نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو حزيفة قال حدثنا سفيان وعن زبيد الأيامي عن مرة الهمداني قال سألت عبد الله في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال حق تقاته أن يطاع فلا يعصى وأن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. هذا تفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال التقوى أن تتق الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. هذا تفسير من تفاسير التقوى. التقوى وفيه تفاسير أخرى للسلف، قال التقوى أن الرضا، أن هو التقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا التقوى يعني من معانيه عند السلف. وبعضهم أيضا قال التقوى أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى، يعني تحفظ لسانك وتحفظ نظرك وسمعك وتحفظ البطن لا يدخل فيه شيء حرام. هذه هي التقوى. تفاسير كلها متقاربة. وسئل عمر رضي الله عنه عن التقوى فقال هل نزلت في أرض فلات وفيها شوك؟ قال نعم. قال ماذا تصنع؟ قال أشمر وأتقي الشوك. قال هذه هي التقوى، التقوى الله أن تتقي المحارم وتتقي المعاصي وتشمر في الطاعة. نعم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال بلغني أن هذه الآية نزلت ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل قال ما بين المغرب والعشاء. قال سفيان عن جابر بن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال هي لصلاة الغفلة. إيه نعم، هذا في قوله تعالى يتلون آيات الله آناء الليل ساعات الليل، قال ما بين المغرب والعشاء، هذا من باب التمثيل، وإلا آناء الليل هو الليل من أوله إلى آخره من غروب الشمس إلى يعني إلى الفجر، لكن هو كأنه أشار إلى أمر قد يغفل عنه الكثير من الناس، ولذلك قال كسرات الغفلة، وهو ما بين العشاءين إحياء، وكان السلف رضي الله عنهم يحيون ما بين العشاءين بالصلاة من بعد المغرب إلى العشاء. فهذا التفسير أن يتلون آيات الله هو الصلاة بين المغرب والعشاء، وهو من قيام الليل، يعد من قيام الليل، قيام الليل يبدأ بعد صلاة المغرب إلى قبيل الفجر، هذا كله من قيام الليل. والوتر لا يبدأ إلا بعد العشاء، الوتر لا يبدأ إلا بعد فريضة العشاء، أما قيام الليل فيبدأ من بعد المغرب. وهذه سنة، سنة مهجورة، تجد كثير من المساجد وتجد كثير من الناس يعني لا يصلون بين المغرب والعشاء، يجهلون هذا الشيء، فإحياؤها وتذكير الناس بها هذا يعني سنة، أو تذكير للناس بهذه السنة المهجورة. نعم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن قال سفيان في قوله ريح فيها صر قال برد. إيه نعم، تعريف الصر، صر ومنه الصرير الصوت، لأن الريح الباردة، الريح الباردة يعني تحدث صوتا، فالصر أصله الصوت، وصرصر الباب إذا أحدث صوتا، وصكت وجهها في صرة أي في صوت، والصرصرة ولذلك قال ريح صرصر في ريح عاد، قال ريح صرصر صرصر عاتية، فالصرصر والصر الباردة شديدة الصوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان في قوله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين قال معلمين، مثل ما ذكرنا في مسومة المعلمة، فيعني لهم علامات معروفة، الملائكة الذين نزلوا في بدر في غزوة بدر وقاتلوا مع المسلمين لهم علامات، كانوا قد لبسوا العمائم وعلى الخيول، حتى قال بعض الصحابة رأيت عبد الله، رأيت الزبير بن العوام يقتل المشركين، فقال فلما يعني فلما تأمله فإذا هو ليس بالزبير، ظنا منه أنه الزبير، فإذا هو ملك بصورة قريبة من الزبير أو بلبسته. فالشاهد من الكلام أن الملائكة نزلت تقاتل بصورة رجال على خيول وعليهم العمائم والسيوف بأيديهم، وهذا معنى مسومين أو مسومين، يعني معلمين، عليهم علامات ظاهرة، علامات الجهاد والقتال. نعم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال: نزلت في ثقيف وابن المغيرة قال: كان رجل يبيع البيع إلى أجل فيحل الأجل فيقول: أخر عني وأزيدك. فنزلت هذه الآية: وأزيدك. ليلى. فنزلت هذه الآية، هذه في تحريم الربا، سمى ربا النسيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فيعطيه مالا بمال ويأخذ زيادة عليه. فإذا حل الوقت ولم يستطع المدين دفع المال، قال: أعطيك مدة أزيدك في المدة وتزيدني في المال، وهكذا. هذا الربا يعني هنا يعني قال أنها نزلت في فلان وفلان، الشاهد منها أن هذا هو الربا الذي كان من ربا الجاهلية، ربا الجاهلية. نعم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن بيان عن الشعبي في قول الله عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. قال: بيان من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. أي هذا على تفسير الشعبي قال: هذا بيان للناس وهدى وموعظة. قال: معنى بيان أي بيان من العمى والجهل وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل أيضا والغفلة. فهذا من أوصاف القرآن أنه بيان لكل شيء وإيضاح لكل شيء، حتى لا يكون الإنسان يعني جاهلا هذه الأحكام. وهدى يهتدي به المهتدون، وموعظة يتعظ بها المتعظون ويتذكرون ويتذكر به المتذكرون، كلها صحيحة. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان: كان أصحاب عبد الله يقرؤونها: إن يمسسكم قرح. نعم، قراءة عبد الله بن مسعود: إن يمسسكم قرح. وقراءة الجمهور: إن يمسسكم قرح. والقرح هو القرح، هو الجرح أو الجرح، بينهما فرق دقيق لغوي، ولكنهم كلها بمعنى واحد أو كلها تعطي معنى واحدا. الجرح والقرح، قيل الجرح أقل من القرح، القرح أوسع وأكبر يدخل فيه الجرح وغيره، يقول إن أصابتكم هذه المصيبة وحصل ما حصل في غزوة أحد فقد أصيب القوم أصيب القوم بما أصبتم به في غزوة بدر. أي نعم يعني إن حصل هذا الأمر وقد حصل عليهم ما حصل. نعم تفضل اقرأ. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله في قوله وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قال ألوف. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله وكأي من نبي. وكأي هنا تفيد التكثير يعني كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون كثير وفي قراءة قتل معه ربيون كثير قال كثير قال أي ألوف يعني أعداد كثيرة حصل ما حصل. وهذا فيه تسلية للرسول وأصحابه رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم تسلية مما وقع في أحد أنهم كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا إلى آخر الآية. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان في قراءة ابن عباس وما كان لنبي أن يغل قال بلى ويقتل. لا قراءة ابن عباس وما كان نبي أن يغل أن يغل قال بلى ويقتل يعني أن يغل يعني وما كان نبي أن يغل. نعم قراءة الجمهور أن يغل من الغلول وهو أخذ من الغنيمة من قبل قسمتها أن يغل يعني ما يمكن أن يقع من نبي ما كان نبي أن يغل يأخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. الغلول محرم من كبائر الذنوب. والقراءة الثانية قراءة ابن عباس وغيره قال وما كان لنبي أن يغل قال يعني يغل يعني يؤخذ منه شيئا من ذلك ويقتل أيضا قال بلى قد يغل وقد يقتل. نعم نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا ابن مسعود عن قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال أرواح الشهداء عند الله كطير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت فاطلع إليها ربك إطلاعه فقال هل تشتهون من شيء فأزيدكم فقالوا ربنا أليس آتيتنا الجنة نسرح فيها حيث نشاء ثم اطلع الثانية فقال لهم مثل ذلك وقالوا مثل ما قالوا أول مرة ثم اطلع إليهم الثالثة فسألهم هل تشتهون شيئا فأزيدكم قالوا ترد أرواحنا إلى أجسادنا فنقتل في سبيلك مرة أخرى. نعم هذا في تفسير قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. فهذا الشاهد الحديث هذا أوضح يعني حال الشهداء في الجنة، وأن من من من الأمان التي يتمنونها أن يعادوا فيقتلوا مرة أخرى لما رأوا من يعني الفضل والمنة من الله سبحانه وتعالى والبشارات التي أعطوا في سبيل الله. نعم. نعم اقرأ عشان نحاول ننتهي بسرعة. نعم. قال سفيان عن رجل عن مجاهد في قول الله عز وجل فزادهم إيمانا، قال الإيمان يزيد وينقص. إيه نعم، هذا دليل من الأدلة الدالة على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وغيرها من الآيات. نعم، وإذا ما أنزلت سورة وغيرها من الآيات تدل نعم زادتهم إيمانا وغيرها. صلى الله عليكم. قال سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي إنه كان يقرأ حتى يميز. قال سفيان كان أصحاب عبد الله يقرؤونها حتى يميز الخبيث من الطيب. إيه على قراءتين، حتى يميز، هذه الآية وأيضا آية الأنفال، ليميز الله، ليميز الله، على قراءتين. فهنا قرأها عبد الله وأصحابه حتى يميز، يعني يميز يعني يعزل هذا عن هذا، أو حتى يميز من ماذا يميز إذا ظهر عن غيره، كلها صحيحة. نعم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال طوقا من نار. قال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي وائل عن عبد الله في قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال يجيء ماله ثعبانا ينقل رأسه يقول أنا مالك الذي بخلت بي، فينطوي على عنقه. في هذا الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله ويجحدون الزكاة ولا يخرجونها، هذا الوعيد الشديد فيهم أنهم سيطوقون ما بخلوا به، أنه يطوق إما من نار كما في هذا، أو الثعبان الذي يأتيه في عرصات يوم القيامة ثم يأخذ بلحييه أو بهزمتيه، يأخذ بلحييه أو بشتقيه ويقول أنا مالك فيطوقه، نسأل الله العفو والعافية. نعم. طيب نأخذ هذه بسرعة عشان ننتهي من الدرس. نعم. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إن كعبا الأحبار يقرئك السلام ويخبرك أن هذه الآية ليست فيكم، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال عبد الله نزلت هذه الآية وكعب كان يهوديا. إيه هذا يقول عن أبي عبيدة، ولعله أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب كتاب المجاز، قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال إن كعبا أي كعب الأحبار، وكان يهوديا وأسلم بعد وفاة النبي، قيل أسلم في عهد أبي بكر وقيل أسلم في عهد عمر، قال يقرئك السلام ويخبرك أن هذه الآية ليست فيكم. قال عبد الله نزلت هذه الآية وكعب كان يهوديا، يعني يقول كيف أنه يعني يفسرها وهو لم يدركها، وكأن ابن مسعود يقول نزلت وأنا أعرف فيما نزلت ومتى نزلت. ولكن عموما هي في اليهود، هي في أهل الكتاب أو في اليهود خاصة، وهو تفسير ابن عباس أنهم فرحوا، أنهم كتموا وفرحوا. ولذلك لما جاء مروان بن الحكم إلى ابن عباس قال له إذا كنا نفرح بما أوتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل فكلنا سيعذب، قال ما لك وما لهذه الآية، إنما هذه الآية في اليهود. طيب نأخذ الموضع الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن موسى بن عبيد عن محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قال المنادي الكتاب يعني القرآن. إيه نعم، هذا من الأقوال يعني التي لا تتعارض. سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يحتمل أنه القرآن ويحتمل أنه الرسول، كلها صحيحة، فالرسول يبلغ والقرآن يقرأ عليهم، وكلها من المعاني. نعم. طيب تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قال سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت آخر آية نزلت إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى إلى آخر الآية. نعم، أني لا أضيع، أني. طيب هذه الآية عن أم سلمة أنها آخر آية نزلت. طيب هناك أقوال كثيرة في آخر ما نزل، أقوال كثيرة للسلف تصل إلى أكثر من 12 قولا، وكل يحدث بما سمع. فجابر يقول آخر آية نزلت هي آية المواريث، وجاء ابن عباس أن آخر آية نزلت هي آية القتال أو آية قتل المؤمن خطأ أو قتل المؤمن متعمدا، وهكذا جاءت أقوال كثيرة. لكن التوجيه مثل هذا أن نقول إن أم سلمة أخبرت بما سمعت، وأن هذه الآية هي آخر ما نزل في شأن النساء، في شأن النساء. وجابر نقول آخر آية نزلت في شأن المواريث، وهكذا. وإلا على الإطلاق آخر آية نزلت في كتاب الله على الإطلاق هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هي آخر ما نزل، وقبلها آيات الربا، هذا هو الصحيح. أما آخر سورة فهي سورة النصر والعلم عند الله. طيب بهذا ننتهي من سورة آل عمران. إن شاء الله في اللقاء القادم نقرأ في سورة النساء، والله أعلم. نسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.